وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء نشاء سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم فهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء قد ضلوا وما كانوا مهتدين وغير مغروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان والزيتون والرمان متشابها وغير نبئوني